السلام عليكم ورحمة الله. عندما تقول لبعض الناس إن النص المقدس نص تربوي، نص يهدف إلى صناعة تغيير في نفوس المخاطبين، أنه نص مشتق من الواقع الثقافي والعقلي والمفاهيمي واللغوي للناس بما فيها من أخطاء مثلاً، يتخيل أنك تطعن في الذات الإلهية، لأن هذا نص كلام الله. هذا منتهى الغباء. لن تؤثر ولن تربي ولن تصنع التغيير إلا وأنت تستخدم الوسائل والأدوات والآليات التي يتعارف عليها الناس، والتي يعني تشكل مفاهيم الناس وأعرافهم وقناعاتهم. فلا مشكلة من وجود هذه الأمور في النص. يعني مثلا قل هو الله أحد، لا يوجد في اللغة العربية يعني مثل هذا التعبير أو هذا الأسلوب. يعني أحد غالبا تأتي مضافة إلى مضاف إليه، أحد الناس. أما تقول هذا أحد، هذه غير موجودة حتى في شعر العرب، لم ترد ولم تأتي عنه. كلمات كثيرة في القرآن غير عربية. طيب هل هذا يطعن في القرآن؟ أبدا، بل من ضرورة التأثير والتغيير والتحفيز أن يكون القرآن مناسبا لعقول الناس ومفاهيمهم وأذواقهم. يعني أنت عندما تريد أن تخاطب ناس، تخيل معي أنك ذهبت إلى قرية معينة وتريد أن تقدم لهم خطابا تربويا، هل ستستخدم المعارف والمفاهيم التي يستخدمها العلماء في جامعة هارفارد أو غيرها؟ لا، ستعطيهم الحقائق وتربيهم وتطورهم بناء على ما يعرفون ويفهمون ويستوعبون. وهذا ليس نقص فيك، أنت قد تكون عارف وفاهم بكل شيء وتعرف الحقائق العلمية وتعرف ماذا يقول العلماء وقرأت في كتب كثيرة، لكن مرادك هو مراد تربوي. ثم أن التربية هذه ليست شيئا ناقصا، ليست شيئا هامشيا. يعني أحد المتابعين ناقشتهم بالأمس ويقول لي: القرآن العظيم المقدس الذي فيه خبر الأولين والآخرين وفيه كل شيء ليس تربويا، يعني أنت تهين القرآن بقولك أنه تربوي. من قال لك أن التربية إهانة؟ ومن قال لك أن التربية هذه شيء بسيط؟ أهم خطوة للإصلاح، للتغيير، لصناعة التحول أن تربي. كيف تربي؟ تغير المفاهيم، تحول الناس من اتجاه إلى اتجاه. وهذا التحويل لن يتم ولن ينجح إلا من خلال المفاهيم والأعراف واللغة والأساليب التي يفهمها الناس ويتعرفون عليها. فلا يوجد أي مشكلة عندما نقول بأن النص المقدس هو نص تربوي، ليس علميا. يعني ليست وظيفته علمية، قد يشتمل على حقائق علمية فعلا، لكن ليست وظيفته علمية، لأنه أيضا يشتمل على مغالطات علمية، وهذا ليس عيبا فيه ولا يطعن في مصدر هذا النص. الله عالم بكل شيء، الله له الحكمة الكاملة، له المعرفة التامة، لا يخفى عليه شيء. فعندما يقدم نصا تربويا للناس، هذا لا يعني أنه هو لا يفهم أو لا يستطيع أن يقدم الحقيقة لهم، لا، هو يخاطب الناس لكي يصلحهم. والمشكلة أن الصلاح هذا لن يتم إلا من خلال مفاهيم الناس وأعرافهم وأشياقهم وظروفهم وعقولهم. لابد أن ينزل المخاطب أيا كان إلى مستوى المخاطبين حتى يغيرهم، حتى يربيهم، تماما كما تفعل أنت مع الطفل. عندما تخاطب الطفل، هل تخاطبه بعقليتك أنت وبمستوى وعيك ومعرفتك وإحاطتك بكل شيء؟ لا طبعا، أنت تنزل إلى مستواه وتعطيه الحقيقة حسب ما يفهم وحسب ما يستوعب وحسب ما يعرف. تعطيه خيالات، تعطيه قصص، تعطيه أشياء في أفلام الكرتون يشاهدها هو يؤمن بها وتقص عليه يعني، أو تحذره من أشياء يعني في أماكن خطرة هي ليست حقيقة، هي جزء من خياله. أنت تعرف أنها غير صحيحة، لكنك تربي. وهذه مسألة مهمة وصعبة وحساسة وليست بسيطة حتى نتخيل بأنها طعن في القرآن. يعني عندما أقول بأن القرآن كتاب تربوي يقول لي أنت تقلل من كلام الله. لا يا أخي، ما نقلل، بالعكس هذا تعظيم وتقديس. أني أصف القرآن بأنه كتاب تربوي يشتمل على الكثير من المجازات والقصص التربوية والمحفزات والمراغبات والمرهبات التي يقصد من خلالها صناعة قيم فاضلة في نفوس المخاطبين. أما هي في ذاتها ومن حيث الحقيقة العلمية قد تكون غير صحيحة، ليست على ظاهرها لها مقصد تربوي وإرادها في النص كان صحيحا من حيث الوظيفة. وأنا تحدثت سابقا عن الفرق بين الصحة الوظيفية والصحة العلمية. الصحة الوظيفية هو يعني محتوى يؤدي وظيفة صحيحة بصرف النظر عن صحته من حيث العلم، والصحة العلمية محتوى علمي موافق للعلم. التربية هي محتوى وظيفي، أنت هدفك أن تصنع قيما فاضلة وإيجابية وأن تغير المخاطب من حال إلى حال. الوسيلة التي تستخدمها حسب مفاهيم وأعراف وأذواق وقناعات الشخص المخاطب. طبعا لن أقول أنت تستخدم يعني الغاية تبرر الوسيلة في موضوع التربية، لا، هي ليست بهذا الشكل، هي ليست ذرائعية التربية، لا، أنت يعني علميا ومنطقيا لن تستطيع أن تؤثر في المتربي إلا إذا كنت تستخدم مفاهيمه وأفكاره والأشياء التي يؤمن بها، تنزل معه إلى مستوى أرضيته حتى تنتشر وترقيه. هذه عملية صعبة ترى، ولا يستطيعها إلا أفذاذ الناس كالأنبياء مثلا. ثم إن يعني الحياة هذه ليست تشتمل على شرور كثيرة، الدنيا هذه ليست فيها شرور وضلال وفساد واغتصاب واختطاف وقتل وسفك وقنابل وفي الغابات فيها مظالم يعني الحياة مليئة بشرور وبجانب مظلم مرعب. طيب الحياة هذه أليست هي خلق الله؟ أليس الله هو الذي خلقها؟ هل هذا يعني أن الله يعني أخطأ في الخلق؟ يوجد مشكلة في الخلق؟ هل هذا يقلل من تعظيمنا له؟ ونحن نعرف أن الحياة مليئة بالشرور، والشرور هذه هي في خلق الله. هل هذا يقلل من تعظيمنا وتقديسنا لله؟ عندما أتحدث عن النص المقدس بهذا الشكل أنا لا أقلل منه، لا أنقص من قدره، هو نص مبارك وعظيم، وعظمته تكمن في قدرته على صناعة تغيير في العصر الأول. لكن أنا دائما أقيد هذا النص بسياقه وبظروفه وبأحواله، ونحن وصلنا أصلا إلى مرحلة لم يعد بإمكان الإنسان أن يفهم السياق جيدا إلا إذا كان عبقريا جدا. ولذلك يجب أن نستعين بما فتحه الله للبشر في هذا العصر من نوافذ على الحقيقة الدينية، الحقيقة الغيبية، ظاهرة الاقتراب من الموت. هذه المسألة سوف تسد الثغرات، سوف تصحح الإشكالات، سوف تساعدنا على العودة إلى السياق الأول وفهم الحقيقة من وجوه مختلفة وغير ذلك. إذن القضية التربوية ليست قضية هامشية، ليست قضية ثانوية، ليست عيبا ولا مسبة ولا شتيمة على النص المقدس إذا قلنا بأنه نص تربوي يشتمل على مجازات وعلى أشياء غير صحيحة ظاهريا، وإنما كان المقصود منها التحفيز على فضائل والتحذير من رذائل، هذا ليس طعنا في النص المقدس وليس تنقيصا من قدره، بالعكس هذا هو يعني هذه هي العملية الصعبة التي تستحق وتحتاج إلى نبي فعلا. التربية هذه يعني تربية الجماهير، يعني تربية طفل أو أبناء معدودين، هذه مسألة بسيطة، لكن أمة أنت تريد أن تنتشل أمة من الحضيض إلى المعالي، أن تحولهم من اتجاه إلى اتجاه، هذه مسألة تحتاج إلى عبقري يدخل في عقول الناس، يدخل في قاعدة البيانات، يدخل في أدق وأبعد نقطة في المفاهيم والأفكار، ويغير من هناك، يبدأ يغير العقل الجمعي من تلك النقطة البعيدة إلى اتجاه آخر. هذه بكل بساطة التربية، وهي مسألة صعبة وليست بسيطة وليست هينة. وإذا قلنا بأن النص المقدس نص تربوي فهو تعظيم له أصلا، هذا تقديس له وليس تنقيص من قدره. إلى اللقاء.